البلايا التي تصيب الإنسان، يتردد بعض الناس في اعتبارها من الكفارات أو الابتلاء، وبعضهم يقول من العقوبات. فإذا أصاب شخص مرضا مثلا أو آفة قالوا هذه عقوبة، وإذا أصاب شخص آخر مرض أو آفة قالوا هذا ابتلاء ورفع الدرجات. هل هناك قاعدة أو ضابط لهذا الأمر؟ وهل يحق لأحد أن يحدد كونها ابتلاء أو عقوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين المبلغ عن الله رسالاته، الذي ما من خير إلا وبينه ودل على طريقه، ولا شر إلا وحذر منه، وحذر مما يؤدي إليه من سبيل، فهو الناصح الأمين. الله جل وعلا ذكر أنه يبلو الناس، يبتليهم، يختبرهم بالشر والخير. قد تكون البلية عقوبة لمن تمادوا في غيهم وتنكروا لنعم ربهم جل وعلا، فيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. العقوبات والمصائب والمحن للمؤمنين هي كفارات للأعمال للسيئات، وأسباب لرفعة الدرجات، وهي لأعداء الله وأعداء دينه إنما هي عقوبات وصدمات. المؤمنون لهم بعد دنياهم ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، وأهل الغي والضلال ما ينالهم من تعب الدنيا مهما عظم فليس بشيء بالنسبة لما أمامهم من عقاب الله. كما أن نعم المؤمنين ليست بشيء فيما يقارب أو يقارن بنعم الله، كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فإذا أصيب مسلم مؤمن بهم أو تعب أو نكبات وصدمات فهي إن شاء الله خير له، يصبر، وإن جاءته نعمة شكر. فلهذا يقول النبي: أمر المؤمن كله له عجب، يصاب فيصبر فيكون خير الله، ويعطى فيشكر فيكون خير الله، وليس ذلك إلا المؤمن. فنسأل الله جل وعلا أن يدفع عنا سائر المصائب والمتاعب، وأن يرزقنا إن ابتلانا الصبر والاحتساب، وأن يجعل ما يصيبنا من نعماء أو ضراء من أسباب سعادتنا في الدنيا والآخرة، أنه موجب الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.